Book 2 19 19 في المطبخ و كوخيني عندك مطبخ جديد؟ إيماش نوفا كوخنيو ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ كاي جليش دانس سكوختي؟ أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ كوخش نا إلكتريكو ألي نا بلين؟ هل أقطع البصل؟ ناي ناريجم تشبولو؟ هل أقشر البطاطس؟ ناي أولوبيم كرومبير؟ هل أغسل الخس؟ ناي أوبيرم سولاتو؟ أين الكبايات؟ كي سو كوزارتي؟ أين الصحون؟ كي ي بوسودا؟ أين الملاعق والسكاكين؟ كي ي بريبور؟ عندك فتاحة علب؟ إيماش أوتبيراتش زا كونزيرفا؟ عندك فتاحة قناني؟ إيماش أوتبيراتش زا ستكلينيتسا؟ عندك مفتاح للفلين؟ إيماش أوتبيراتش زا زاماشكا؟ أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ كوخاش يوخو و تيم لونتسو؟ أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ بيتشش ريبو و تي بونفي؟ أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ براجيش زلنياوو نا تيم جارو؟ أنا أجهز طاولة السفرة. Pripravljam mizo. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. Tukaj so noži, vilice in žlice. هنا الكبايات، الصحون والمناديل. Tukaj so kozarci, krožniki in prtički.